بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد في هذا البيت أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. ما لهم نون هذه الوقاية، نون الوقاية. يعني حذفت النون. ما الشاهد في قوله رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري؟ رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، يعني نحونا ما في معك أخلاق، وغيرنا تكون طيب النفس. رأيتك صددت، ها؟ هذا اصطحبت الأصل أننا في باب ظن. نحن قلنا كل يوم هكذا، نكون نحاول نأتي بشواهد. أي لام؟ الزائدة، وأن أل هذه قد تزاد، قد تزاد لزوما أو اضطرارا، وقد تزاد لازما كاللاتي إلى قوله والاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس. فأل هنا زائدة، لكنها زيد زيدت اضطرارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما، كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كلما له زك. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: تقدم أن هذه الأفعال قسمان، أحدهما أفعال القلوب، والثاني أفعال التحويل. قال: فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى متصرفة وغير متصرفة. فالمتصرفة ما عدا هب وتعلم، لأن جميع أفعال القلوب متصرفة إلا هب وتعلم. قال: فيستعمل منها الماضي، أي أفعال القلوب المتصرفة، نحو ظننت زيدا قائما، وغير الماضي وهو المضارع، لأنه قال في النظم ولغير الماضي من سواهما، ولغير الماضي من سواهما، أي سوى هب وتعلم من أفعال القلوب، وهو المضارع، نحو أظن زيدا قائما. أظن الإعراب أظنه سهل، هو يظن زيدا قائما وأنا أظن الإعراب سهلا. والأمر نحو ظن زيدا قائما، ظن زيدا قائما عند من؟ عند ظن فعل أمر منين على السكون، وفي أعظم المستفر أين السكون؟ ها؟ ما هنا مدغم مدغم أصبح نوني. كيف؟ لا تذهب إلى الماضي. في الأمر اربط نفسك بالمضارع. المضارع هنا يعني يبنى على ما يلزم به المضارع. ها؟ مثلا نقول لم يظن، لم يظن. ها؟ لم يظن، لم هنا ستكون في المضارع. جزمت يعني أدغمت هي أصلها لم يظن. ها؟ آخرها سكون. إنما هذا الإدغام يعني أدغم ساكن متحرك. نونا. أيوة. والفاعل ضمير مستتر وجب تقديره أنت، وزيد مفعول به أول، قائم مفعول به قال اسم الفاعل نحو أنا ظان زيدا قائما. عندك عبد الرحمن. أنا ضمير منفصل وظان على اسم الفاعل. ما لا أنا كمل الإعراب، لابد أن تتمم. ضمير منفصل مبني على الفتح في محل. أين الفتح؟ لا نعم على السكون، على السكون في محل رفع مبتدأ. وظان مفاعل ما له مفعولين. امشي على القواعد. ها هذا اسمه، لكن نحن نطلب عن المحل. لا ذكرت مبتدا، ابحث عن الخبر. هكذا يكون في الإعراب، ذكرت فعلا انظر الفاعل، ذكرت فاعلا انظر المفعول. ها زيد المفعول مفعول اول. لا ها تذكر قاعده ماذا قلت نائب فاعل؟ هذا ظان فاعل. لما قلت نائب فاعل لماذا قلت نائب فاعل؟ لا بأس ننظر يعني كيف جاءت المعلومات. أين؟ مفعول أول. لا لا لا لما تقول مغير الصيغة، أين مغير الصيغة؟ من عرف القاعدة في هذا الباب؟ بعد أن تأتي بفعل من أفعال القلوب أو تأريبه أتيت بالفعل انظر الفاعل مباشرة، فإنها لا تنصب مفعولين لا بعد أن تستوفي فاعلها. خلاص احفظ هذه القاعدة وامضي عليها. ماذا؟ لا أنت ما أكملت الآن. الفاعل ضمير مستتر. أنا ظان كيف نقدر أنا وأنا موجودة؟ هو زيدان. أنت تقدر الآن كيف هو زيدان؟ موجود زيد. لما تقول هو زيد إذا كان زيد غائب. عندك يا أول ضمير مبتدأ وهذا ضمير فاعل. نعم هذا اسم فاعل، واسم الفاعل دائما يتحمل الضمير. تقول زيد ضارب في ضارب ضمير لأنه يعمل عمل الفعل. كأنك قلت أنا أظن. الآن ظان بمنزلة أظن، أنا قلت أنا أظن، كيف ستعمل في أظن؟ أنا أظن، أظن أيش هذا أظن؟ أنا أظن لا لا تنظر عندك حتى تفهم ما معنى ظان. كيف ستقول في أنا أظن زيدا قائما؟ أنا أظن والفعل مستتر أنا أظن مبني على السكون. ما هو؟ لماذا؟ لأنه اتصل به منتو. طيب هذه النون موجودة في الماضي، مش موجودة إلا أظن. كيف أشوف؟ ظن يظن وتظن وأظن ونظن. هكمل يا عمر المثال هذا الذي حتى نسحب إلى هذا. أنا أظن، أنا على بابها، أنا مبتدأ وأظن فعل مضارع. انظر كيف مرفوع. هل نون التوكيد تقول يعني لا يقوم النون مثلا؟ توكيد ما تكون مرفوعة، تقول يضربن ليدرسن، هذه أظن مثل أقوم وأذهب. نعم نعم خلاص، كما قلت أنا أظن زيدا قائما مثلها أنا ظان من اسم فاعل، اسم الفاعل بمنزلة الفعل المضارع. كما تقول أنا أقوم وأنا قائم، أنا قائم ظان الفاعل ضمير مستتر يبين تقديره أنا، لأنه اسم فاعل ويتحدث عن نفسه زي ما قال بيقيم ثاني. قال واسم المفعول نحو زيد مظنون أبوه قائما. من يحسر عن ركبتيه ويأخذ لجة البحر؟ خذ يا بكيل، تريد تخذ في البحر خذ، وأسهل ما يكون. أنت لا تخوف نفسك، خذ بما تفهمه من القواعد، يعني أنت أعمل قواعد بس فهمتها ودرستها. نعم هو اسم مفعول، خلاص وقت قال لنا قال اسم مفعول. نحن ما نبحث عن أي شيء، لكن نبحث عن المحل. يعني هو أيش الآن مظنون؟ خبر. إنما لما يقول لك اسم فاعل اسم مفعول تفهم ماذا يحتاج. نعم أبو كيف الآن مبتدا ثاني، وكان ستقول زيد مظنون مبتدا ثاني هكذا، وقلت خبر كيف الآن مبتدا ثاني؟ ما يصلح مبتدا وخبر بعد مبتدا ثاني، لا يأتي المبتدا الثاني لا بعد مبتدا أول مبتدا ثاني خبر. بس ايش عذابه؟ رجل صالح، رجل لما تقول فاعل، متى تقول فاعل؟ لا، ما هو كل فعل إذا تقدم، عندنا فعل وبعده فاعل، وعندنا فعل وله كذا شيء آخر. أصلا لماذا قلت نائب فاعل؟ قلت زيد مضروب أبوه. من فهم القاعدة التي لازلنا فيها ما خرجنا منها الآن؟ لا، حتى قلنا نائب فاعل، الذي فهم القاعدة التي كنا فيها سيفهم هذا. هنا جلسنا فيها نكب عنها في ظان، كما نكبنا عنها في ظان سننكب عنها في مظنون. هامر يعني كما تقول زيد يظن، فمظنون بمنزلته يظن، كما قلت ظان منزلتي أظن أو نظن. أحسن أظن، لأنها لأنه اسم فاعل وهو عن نفسه. قال زيد مظنون، كما تقول زيد يظن، فاسم الفاعل اسم المفعول يقعان موقع الفعل. تقول زيد يضرب عمرا، مثل زيد ضارب عمرا، زيد يضرب أبوه، زيد مضروب أبوه، اسم المفعول، اسم الفاعل واسم المفعول لأنها ما صفة، يقول الصفة تقوم مقام الفاعل. أيش الاسم الصفة؟ اسم الفاعل اسم المفعول، عمل عمل اسم الفاعل أو الفعل المضارع يقوم مقام المضارع. فزيد المظنون هنا بمنزلة الفعل المغير الصيغة، والفعل الذي مغير الصيغة ايش يحتاج إلى؟ نعم، من أحكام نائب الفاعل أن يغير تغير صيغة الفعل. شوف قواعد، ما جئنا بشيء لا من روسيا ولا من الصين، كل قواعد عندنا في النحو بس تحتاج إلى تفهم وهكذا تذكر. إذن سيكون أبوه ها وهو لا وهو يعني أريد تقول وهو ما شاء الله يا سلطة وقل وهو هكذا ما في محل، هو قد نائب فاعل ما في محله، وهو المفعول الأول. هو يعتبر المفعول الأول وقائما والثاني. يعني هو كان الأصل قبل أن يغير تغير الصيغة، هو في الأصل ماذا؟ المفعول الأول. فلما غيرت الصيغة، لأن الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين، هذا سيأتي باب نائب الفاعل، إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعول واحد غير صيغة الفعل وجعلت الفاعل نائب فاعل. فإذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين غير صيغة الفعل، اجعل النائب هو الأول المفعول الأول، والثاني دعه على حاله منصوبا. وهذا سيأتي في الكلام على نائب الفاعل، وهذا في شأن كل اسم أو كل كل فعل يتعدى إلى مفعولين. تقول مثلا أعطيت محمدا درهما، غير الصيغة كأنك أنت ما أعطيته أعطاه غيرك ولا تدري من الفاعل. أعطي محمد لأنه خلاص هو النائب الفاعل الفاعل غير موجود. أعطي محمد درهما لا تقول درهم خطأ يبقى الثاني على حاله هنا كذلك. قال فأبوه هو المفعول الأول وارتفع لقيامه مقام الفاعل. ليش كان مقام الفاعل؟ يعني فاعل نائب فاعل. قال وقائما المفعول الثاني والمصدر نحو عجبت من ظنك زيدا قائما. أمن على الدور أين وصل؟ أصل ومن حرير وظن فعل ماض من أفوات فعل ماض كف نقطة لما قلت من حرف الجر ها على ما اتفقنا عليه القواعد هل يدخل تدخل حروف الجر على الأفعال؟ ولماذا نجعله زائدا وفي داعي لزيادته؟ أصلا ماذا والاسم قد خصص بالجر كما هكذا قد خصص الفعل بأن ينجزم الاسم قد خصص بالجر مباشرة ما إن ترى حرف جر خذ السكين وقطع ايش يكون ما بعده اسم فإن كان اسم اسم إن لم يكن اسم ربما يكون مؤول مصدر مؤول أيضا تأول الحرف المصدري مع الفعل بمصدر والمصدر اسم ها هو قال قال والمصدر حتى من لفظه لأنك تقول ظن يظن ظنا ايه ظنا هذا مصدر ها ظني إذا قلت مجرور قل ظني من ظنك الكسر الظاهر على آخره ظن مضاف والكاف مضاف إليه من إضافة من إضافة المصدر إلى عامل أول نعم هنا إلى عامل وهو الفاعل سيكون نعم والفاعل هو الفاعل وإذا قال إلى عامله هو الفعل إلى معموله هو المفعول وزيدا المفعول المفعول الأول والقائم قال ويثبت لها كلها من العمل وغير ما ثبت للماضي وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم بمعنى علم. لماذا يكرر هذه تعلم بمعنى علم؟ تذكرون شيء تقدم قيدها بتعلم معنى علم لإخراج تعلم إذا كان معناها تعلم الفقه وتعلم النحو فهي متعدية إلى فول واحد. أما علم هنا بمعنى الظن معنى الرجحان أو معنى. قال قوله إلا قال فلا يستعمل منهما إلا صيغة الأمر يعني هب هكذا تأتي إلا هب هب هنا بمعنى الظن وليست هب من الهبة ولا من الهيبة. قدم. قال أما هب فباتفاق أو فاتفاق، يعني أن دائما ملازمة صيغة الأمر. وأما تعلم فعند الأعلم، وقال غيره بتصرفها حكمنا السكيت تعلمت أن فلانا خارج، أي علمت. قال سيميم ابن مقاسم وقياس تصرفها أن يدخلها التعليق والإلغاء، هذا إذا قيل إنها متصرفة. إن جاء شاهد من كلام العرب فلا بأس، وإلا فيلزمان صيغة الأمر. قال فلا يستعمل منهما إلا صيغة الأمر كقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر. تقدم هذا الشاهد، والشاهد واضح. وقوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا، كذلك تقدم هذا، تقدم. قال واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء، لأن دخل في حكم آخر، فظن وأخواتها تتصرف، وعمل المتصرفة كعمل الماضي هنا إلا هب وتعلم فلا يتصرفان. وأيضا هذه ظن وأخواتها من أحكامها، لكن أفعال القلب فقط دون أفعال التحويل، التعليق والإلغاء أو الإلغاء والتعليق. قال واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء. هذا أحد الأحكام التي اختصت به. قال هنا واختصت أيضا بأن يسد مسد مفعوليها أن وأن وصلتهما أو وصلتهما. وتعمل في لفظ المصدر. إذن هذه من خصوصيات الأفعال القلبية، الإلغاء والتعليق، وسيأتي تعريف كل منهما. وأيضا اختصت أيضا بأن يسد مسد مفعوليها أن وأن وصلتهما، لأن حروف مصدرية. فمعنى هذا أن غير الأفعال القلبية لا يسد ما بعدها، مثلا لو جاء شيء معلق لا يسد مسد مفعولين يفعل التصير. قال وهي حينئذ عاملة في لفظ المصدر المتصيد من الصلة. يعني عاملة في لفظ المصدر، لما تقول ظننت أن زيدا قائم، ظننت أن زيدا قائم، لعلك رفعت رأسك، ظننت أن زيدا قائم، حتى نفهم هذه أيضا الخصوصية الثانية. لا لا لا ما قد وصلنا إلى اللغة. ويقول واختصت بأن يسد مسد مفعوله أن وأن وأن وأن والصلة، وتعمل في لفظ المصدر المتصيد من الصلة. ظننت أن زيدا قائم، كيف ستقول هنا؟ ما فهمت عندك يعني أن على بابها حرف توكيد ونصب، وزيدا اسمها، وقائم خبر. طيب أن هذا حرف مصدري تسبق مع مصدر، طيب أن زيدا قائم، طيب تقدم معنا أن الخبر إذا كان مشتقا فكيف تصوغ المصدر؟ مصدر الخبر أن زيدا قائم، ظننت قيام زيد، هكذا سيكون ظننت قيام زيد. ف هنا أن وما دخلت عليه في محل نص سد، سد مفعولي ظن. لكن إذا أردت في اللفظ كيف تعمل؟ تأتي بالمصدر المتصيد من الصلة. أين الصلة؟ أن زيدا قائم، يعني صلة الحرف المصدري لا الاسم الموصول. وكما تقدم أيضا قاعدة تراجع، كيف تؤول المصدر، كيف تسبك المصدر في هذه الحروف المصدرية. تنظر إلى ماذا؟ إلى الخبر. كان الخبر مشتق فمن مصدر المشتق، وإن كان جامد تأتي بالكون. ظننت أن زيدا أخوك، ظننت أن زيدا أخوك، أخاك، ظننت كون زيد أخاك، يكون هكذا. هذه القاعدة أخذناها نبه عليها. فهذه أيضا من خصوصيات الأفعال القلبية. وأيضا قال وتختص أيضا بجواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين. هذا أيضا من خصوصيات الأفعال القلبية، يكون الفاعل والمفعول ضميرين متصلين. كظننتني قائمة، وخلتني مجتهدا. أيضا هذا خاص بالأفعال القلبية، أن يكون الفاعل والمفعول ضميرين متصلين وهما المسمى واحد. ظننت هنا فاعل، ظننتني المفعول الأول. إذن الفاعل والمفعول الأول لمسمى واحد، لأنه يتحدث عنه. ظننتني قائمة، خلتني مجتهدا. هنا أيضا سنتكلم عن التعليق، لكن هذا نذكر هنا. طيب نكمل هذا الذي ذكره، ننظر ما كيف سيكون تكون الجملة بعد المعلق أو المعلق. قال واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء. فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى، يعني يكون العمل متروكا في اللفظ دون المحل. قال لما نحو ظننت لزيد قائم، والكلام سيأتي عليه، لكن هذا بيان عند التعريف. ظننت لزيد قائم، عند كلام الابتداء ما بعدها مبتدا وبعدها الخبر، واللام لام الابتداء وما دخلت عليه في محل نصب سدت مسد فولي ظن. قال فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا لأجل المانع لها من ذلك وهو اللام. ولكنه في موضع نصب بدليل أنك لو عطفت عليه لنصبت أنه ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا. الآن عمرا منطلقا معطوف على محل جملة لزيد قائم، وعمرا منطلقة معطوف على محل لزيد قائم، فإن محلهما النصب. قال فهي عاملة في لزيد قائم في المعنى دون اللفظ، هو جعله كدليل هنا. ولعلكم تذكرون ذاك الشهد الذي في القطر، من يذكره؟ وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولت. الشاهد وما كنت أدري، وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء. إذن ما هذه استفهامية مبتدأ والبكاء خبر. طيب وهذه الاستفهامية وما بعدها سدت مسد أدري، درى أدري، يعني درى وأدري طيب هنا عملت في المحل ولم تعمل بدليل ولا موجعاتي، لأنه عطف موجعاتي المنصوب على ما البكاء، إذن دل على أن ما البكاء في محل نصب سد مسد مفعولي أدري. فهذه الأفعال إذا علقت تعمل في المحل لا في اللفظ. فرد شاهدا أو دليلا على أنها تعمل في المحل، هذه العطف عند العطف. ظننت لزيد قائم، جملة لزيد قائم في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن، ما الدليل؟ العطف عليها. وعمرا منطلقا دل على أنها تعمل في المحل. قال فهي عاملة في لزيد قائم في المعنى، يعني في الجملة كاملة دون اللفظ. والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى. إذن الفرق بين الإلغاء والتعليق أن الإلغاء ترك العمل لفظا ومحلا، هو المعنى المقصود به المحل، والتعليق لفظا. قال لا لمانع، وما في مانع إنما بسبب التوسط أو التأخر، ما هو الأصل. قال نحو زيد ظننت قائم، عندك يا عبد الرحمن، زيد ظننت قائم، نعم، قائم خبر. قال فليس لظننت عمل في زيد قائم لا في المعنى ولا في اللفظ. قال ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي، نحو أظن لزيد قائم وزيد أظن قائم وأخواتها، احنا التصرف نفسه. كما أن التعليق والإلغاء للماضي كذلك التعليق والإلغاء لما تصرف من الماضي، كما أن الماضي يعمل وغير الماضي يعمل في المتصرفات، كذلك في الإلغاء والتعليق نفس الحكم. قال وغير المتصرفة لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء، غير المتصرفة لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء، لابد يفهم منها. إذن الإلغاء والتعليق في الأفعال القلبية هل متصرفة، أما الأفعال القلبية غير متصرفة مثل هب تعلم فلا إلغاء ولا تعليق فيها. قال وكذلك أفعال التحويل، إلى أن يرجع هذا العطف، وكذلك أفعال التحويل لا إلغاء فيها ولا تعليق، نحو صير وأخواتها، يعني مثلا صيرت الطين خزفا، صيرت الطين خزفا، اتخذ كذا وكذا، لا يصح أن تقول صيرت لا الطين خزف ولا الخشب، تعلقها عن العمل لا تعلق، تعلق إلى الأفعال القلبية. يقول هنا تخير بعض الفوائد بعضها ولا نأخذ جميع ما يذكره في الحاشية، خذ ما هو المهم. قال وأعلم أن الجملة مع المعلق سادة مسد المفعولين إن لم ينصب الأول، يعني هذا الفعل، وإلا فمسد الثاني كعلمت زيدا أبو من هو، علمت زيدا أبو من هو، علمت زيدا أبو من هو، كيف الآن علمت زيدا أبو من هو، زيدا مفعول أول، وجملة أبو من هو محل نصب مسد المفعول الثاني، لا تقول مفعولين. إذن المعلق الجملة مع المعلق سادة، ها يعني المعلق، مفهوم إيش المعلق؟ يعني الذي علق أفعال القلب عن العمل، حال بينها وبين الجملة في ماذا؟ يعني ما تنصب، هو حال بينهما من أن تعمل فيه. يعني ظننت زيدا قائما، أنا عاملة، جاء الذي حال ظننت لزيد قائم، هنا اللام تقول للفعل قف، ما لك أي تصرف ولا تستطيع تعمل شيئا، ما بعدي محمي. يقول كيف وأنا إيش مهمتي هنا؟ يقول ما لك تأثير عليهما في اللفظ، لكن لا بأس، لا نقول يعني نعطيك شيئا حتى لا تبقى فارغا، نعطيك المعنى المحل المحل، أما اللفظ أنا موجود ما لك أي، ولا تمس ولا تمد يدك، ممنوع مد اليد، لكن أن يبقى لك صلة بالمفعولين نعم، صلة من حيث المحل بينكما نسب فقط، أما في اللفظ انتهى، يعني انتهت مهمتك أيها الفعل بسبب، يعني بسبب المعلق، فالمعلق منع أفعال القلوب من العمل، لكن بقي له أي عمل في ماذا؟ في المحل. طيب إذا كان المفعولين، فإذا ذكر المفعول أول وعلق الثاني يكون الثاني في محل نصب، فالجملة تكون في محل نصب مفعول ثاني. هنا قوله فالتعليق ترك العمل سمي بذلك لعمل العامل في المحل دون الله، هذا مفهوم، فكأنه لم يعمل كالمرأة المعلقة لا مزوجة ولا مطلقة إساءة الزوج عشرتها، يعني المرأة معلقة لا كان لا هي مزوجة ولا هي مطلقة، وقوله لمانع واعتراض ما له صدر الكلام. إذن ما الذي منع أفعال القلوب من أن تعمل فيما بعد المعلق؟ أن المعلق له صدر الكلام، إذن لا يعمل ما قبله فيما بعده لأنه له الصدر. قال وهو جميع المعلقات الآتية بعد الفعل فتبطل أو فيبطل عمله لفظا لئلا تزول شطارتها بسبب عمله فيها أو فيما بعدها فتكون حشوا وهو باطل. يعني هذه المعلقات التي سأتي ذكرها لماذا منعت أفعال القلوب من العمل؟ لأن لها الصدارة، لأن لها الصدارة، والذي له الصدارة لا يعمل ما قبله فيما بعد في اللفظ، أما في المحل يعمل. إذن قوله وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، ارجع إلى أفعال ماذا؟ أفعال القلوب. ماذا قال؟ انصب بفعل غمزة يبتدأ أعني رأى خالى علمت وجدا ظنى حسبت وزعمت ما عاد حجى درى وجعل الذي كاعتقد وهب. إذن ما قبل هب من أفعال القلوب هذه أي؟ يعني لا الأحكام، لا من الأحكام الإلغاء والتعليق. قال من قبل هب والأمر هب قد ألزم كذا تعلم الحق أي؟ تعلم الحق تعلم. يقول وكذا تعلم مثل هب أنها تلزم أي؟ الأمر، وكذلك لا إلغاء ولا تعليق كذا تعلم. ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك، ولغير الماضي من سواهما، سوى تعلم وهب، يعني سوى تعلم وهب، كما أن الماضي له الأحكام أنه ينصب مفعولين، كذلك ما تصرف من الماضي ينصب مفعولين، كما أن للماضي الإلغاء والتعليق، كذلك المتصرف من الماضي له الإلغاء والتعليق. وما بعد هذا الكلام على المعلقات، وكان معنا كلام على التخيذة كذا سريعا. ذكرها بدون تشديد، قال قوله لاتخذت قرأ ابن كثير وابو عمرو بتخفيف التاء وكسر الخاء، كيف سيقول؟ ها؟ قرأه ابن كثير وابو عمرو بتخفيف التاء وكسر الخاء لتخذت. قال مثل لفاعل، طيب لفاعلت، ومثله قال ومثل لعلمت. وقرأ الباقون بتشديد التاء وفتح الخاء لاتخذت، مثل لافتعلت، ومثل لاكتسبت. قال وحجة من قرأ بالتخفيف أنه جعله من تخذت أو تخذت أو أتخذ أو أتخذ، سيكون هكذا تخذت أتخذ أو أتخذ. قال فأدخل اللام التي هي جواب لو، قال لو شئت لتخذت على التاء التي هي فاء الفعل، وحكى أهل اللغة عن العرب تخذت أتخذ تخذا، حكاه أبو زيد وغيره، وحكى سيبويه استخذ فلان أرضا، يعني بتخفيف استخذ يكون من اتخذ، وفسر أنه أراد اتخذ فأبدل من التاء الأولى سينا هكذا. وحجة من شدد أنه بناه على افتعل، حكى أبو زيد وغيره، وكان ابن كثير وحفص يظهران الذال، ابن كثير وحفص، ابن كثير يقول لاتخذت، وحفص يقول لاتخذت، إذن بإظهار الذال تخذت لاتخذت. وباقي القراء على الإدغام يقولون لاتخذت لاتخذت، ليس يكون إدغام. ثم بين كيف جاءت على قواعد الصرف، نفس كلام الكلام في الصرف هنا مذكور في شرح هنا في التعليل والعلل. وحجة من أدغم قال تقارب مخرج هذه الحروف، وأن لام المعرفة تدغم في الذال والتاء، تقول الذيل التراب. قال فلما اشترك في إدغام لام المعرفة فيهما، يعني كما أن اللام التي هي الشمسية، لام الشمسية أدغمت في الذال وأدغمت في التاء، يعني أين التقارب الآن؟ تقول الذيل مثلا أو الذكر وهكذا التراب. إذن التاء والذال إذا تقاربتا قال وتقارب مخرجهما، وكان من كلمة مع خفة الإدغام حسن الإدغام. وفيه ضعف لنقل الأول إلى أضعف من حاله مع الإظهار لأنه مجهور، فإذا أدغمت صار مهموسا، لكن أكثر القراء عليه لخفته. يعني إيش الخفيف الآن؟ الإدغام وعدم الإدغام؟ الإدغام لا اتخذت أسهل، ولأنه هو من كلمة. ألا ترى أن نافعا وأبا بكر وابن ذكوان أظهر الذال عند التاء في كلمتين لانفصال أحد الحرفين من الآخر، وأدغموهما في التاء في كلمة اتخذتم، إلى آخره. العجيب أن يعني التعليل في القراءات على القواعد النحوية والصرفية، قواعد نحوية وصرفية. انظر جاء ببناء افتعل ثم أضغمت كذا في كذا ثم أبدلوا كذا ثم جاء بهمزة الوصل، كأنك في درس صرف.